أصدرت جبهة طلبة الاشتراكية البنغلاديشية بياناً يوم 15 من الشهر الجاري تحنية بذكرى 71 لتأسيس اتحاد الشباب كيم إل سونغ كيم جونغ لي. ذكرت فيه أن كوريا تتمسك اليوم بالفكرة الخاصة بإعطاء الأهمية للشباب خطاً استراتيجياً ثابتاً لها تحت القيادة الحكيمة للسيادة كيم جونغ أون الذي يتحلى بالنظرة السامية لزعيم العظيم الرئيس كيم إل سونغ والقائد العظيم سيادة كيم جونغ إل إلى الجيل السعيد والمستقبل كما هي عليه، وتظهر كرامة دولة الشباب القوية ووقارها على ملأ الأعلام.